بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم ضيفنا الكريم، حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم لمن اراد المتابعه معنا في هذه الدروس المباركه. الكتاب هو مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين عبد احمد بن عبد اللطيف الزبيدي. وقد وصلنا مع شيخنا حفظه الله الى كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امراته، وقرانا في اللقاء الماضي حديث عائشه، وتفضل الشيخ بشرح بداية هذا الحديث. نستمر أو يستمر شيخنا إن شاء الله في شرح هذا الحديث بعد أن أقرأه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا في الحلقة الماضية في شرح الحديث وترجمنا للراوية أم المؤمنين عائشة، وشرحنا بعض الألفاظ ألفاظ الحديث، و وقفنا على كلام للداودي في الاستنباط من هذا الحديث، فقال استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته، جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، لأنه يغتسل مع زوجته، ومقتضى الاغتسال التجرد، ومن لازم التجرد النظر، وغض البصر لا يلزم منه في مثل هذه الصورة بين الزوجين أن يغمض عينيه، فيجوز له أن ينظر ويجوز لها أن تنظر، مع أن الأدب المروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا ينظر. ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول: ما رأى مني ولا رأيت منه، لكن بالنسبة لغيره عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال أدبه، هل يلزم الزوج أن يغمض عينيه عن النظر إلى زوجته المتجردة لكي تغتسل معه؟ هذا الحديث فيه دليل على جواز ذلك، لأنه إذا تم التجرد بين الزوجين وليس هناك حاجز أو مانع أو ستر، فإن من لازم ذلك، لا سيما وأن الأصل أنه ينظر فيما هو أشد من ذلك في وقت الجماع. قالوا استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث. بمعنى كأنه أن عطاء سأل عائشة، قال: هل ينظر الرجل إلى عورة امرأته؟ فذكرت الحديث: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام. وهو نص في المسألة والله أعلم، وهو نص في المسألة والله أعلم. وفي عمدة القاري للعيني فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وكذلك الوضوء، وهذا بالإجماع. وفيه تطهر الرجل أو المرأة، تطهر المرأة بفضل الرجل، تطهر المرأة بفضل الرجل، وأما العكس فجائز عند الجمهور، سواء خلت به، سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخلو. وذهب أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، لا يجوز للرجل. المعروف عند الحنابلة أن الرجل لا يغتسل أو لا يتطهر بفضل المرأة إذا خلت به لطهارة كاملة، هذا المعروف عندهم. فإن قلت ذكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، ذكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه كان ينهى عن أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، قلت غاب عنه الحديث المذكور، يعني حديث الباب، عائشة كانت تغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، قلت غاب عنه الحديث المذكور والسنة قاضية عليه، يعني صريحة في الرد عليه. فإن قلت ورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فإن قلت ورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وهذا هو عمدة الحنابلة في النهي عن ذلك، وأن الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة لا يرفع حدث الرجل، لهذا الحديث. قال الخطابي أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث، لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث، ولو ثبت فهو منسوخ. وقد استقصينا الكلام في باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، وفيه طهارة فضل الجنب والحائض، فيه طهارة فضل الجنب والحائض. قال الخطابي في إعلام الحديث فيه دليل على أن فضل وضوء المرأة طاهر، وأن الوضوء به جائز، لأن الخطابي شافعي والشافعي عندهم ذلك. فيه دليل على أن فضل وضوء المرأة طاهر وأن الوضوء به جائز، وأن النهي عن التطهر بفضل المرأة أن أهل المعرفة بالحديث لم يرتضوا طرق أسانيده، وأن النهي عند أهل المعرفة بالحديث وأن لم يرتضوا طرق أسانيده. فأما حديث الحكم بن عمرو الغفاري من رواية عاصم بن سليمان الأحول، والحكم صحابي وعاصم الأحول ثقة، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم العنزي وهو ثقة أيضا عنه، فقد اضطربوا في لفظه. الرواة المذكورون كلهم ثقات، لكن لفظه اضطربوا فيه. فقال بعضهم نهى عن سؤر المرأة، وقال عاصم الأحول لا أدري، يعني بالمقصود بالسؤر، أفضل شرابها أم فضل طهورها، هكذا رواه شعبة عن عاصم. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة وأما عبد العزيز بن المختار وهو من رواة الحديث وهو ثقة روى له الجماعة كما في التقريب، فجاء بطامة في هذا الإسناد، فروى عن عاصم الأحول حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا ما ينتظر أحدهما حتى يفرغ الآخر. قال وهذا خبر خطأ الإسناد والمتن، وشعبة أحفظ من 200 من مثل عبد العزيز بن المختار. عبد العزيز بن المختار ثقة ورواه جماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن، لكن أين عبد العزيز بن المختار من شعبة؟ وشعبة أحفظ من 200 مثل عبد العزيز بن المختار. وقال عاصم عبد العزيز بن سرجس، وقال وعاصم عند عبد عن عبد الله بن سرجس من الجنس الذي كان الشافعي يقول أخذ طريق المجرة، هو يقصد بذلك عبد العزيز بن المختار. عبد العزيز بن المختار ممن يقول في مثله أو قال فيه الشافعي أخذ طريق المجرة، انتهى من كلام الخطابي. وقال في معالم السنن والصحيح في هذا الباب عبد الله بن سرجس وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ. أخذ طريق المجرة، الفاظ الجرح والتعديل عند الأئمة أحيانا يأتون به صريحا فيقولون فلان ثقة وفلان ضعيف، فلان فيه ما فيه، وأحيانا يأتون بكلام يكنون به عما يريدون، مثل قول مالك ليس من جمال المحامل. نعم، ليس فلان غاب عن اسمه، ليس من جمال المحامل. وهذا عبد العزيز بن المختار أخذ طريق المجرة، وفلان بين يدي عدل، يحتار اللي ما عنده توسع في هذا الباب لأنه يحتمل بين يدي عدل، فهمه الحافظ العراقي أنه تعديل، فهمه الحافظ العراقي أنه لفظ تعديل، إلى أن جاء الحافظ ابن حجر فبين المراد من قول ابن أبي حاتم، من قول أبي حاتم بين يدي عدل، أبو حاتم متشدد وقالها في راو ضعيف، الجمهور على تضعيفه، فأكيد أنه تجريح ليس تعديل، تجريح شديد. من أين عرفنا أنه تجريح؟ شدة أبي حاتم؟ لا لا، اللفظ محتمل، كان الحافظ العراقي يقرأها بين يدي عدل. يقول الحافظ قرأت في كتاب الأغاني قصة للقائد طاهر وهو أعور، قد جلس على مائدة فيها ولد من أولاد الرشيد اسمه إبراهيم صغير على مائدة، هذا الولد أخذ هندبات كرعه وباذنجانه فأخذها فضرب بها طاهر فأصابت العين السليمة، فقال طاهر انظر ما صنع، يشكو إلى أبيه، ضرب السليمة والأخرى بين يدي عدل العوراء، يمدح خليفة. ها؟ يمدح الخليفة، يمدح التي بين يدي عدل، يذمها أكيد لأنها يعني غير سليمة، العودة العورة، العورة نعم، يذمها. ما يمدح، يمكن يمدح العورة؟ صحيح. الحافظ بن حجر مسك طرف الخيط فقرأت، يقول فقرأت في كتاب المعارف لابن قتيبة فإذا بالعدل اسم لصاحب شرطة تبع، وأن تبع إذا أراد قتل شخص سلمه له، فقال الناس بين يدي عدل، يعني هالك. تشوف شلون تتبع الأمور إلى أن تصل النتيجة، والحافظ بن حجر من أهل التحقيق وأهل الاطلاع الواسع، ولا كيف يصل إلى مثل هذه ولم يسبق أن شرحت. أولا استدل على أن اللفظ تضعيف، أن الذي أطلقه متشدد وأطلقه في حق شخص الجمهور على تضعيفه وضعفه شديد، قال ما يمكن أبو حاتم يقولها في فلان لتعديله، ها؟ لا يمكن أن يعدله أبو حاتم. أي نعم، فتتبع القصة في أكثر من مصدر وتوصل إلى أنها تجريح بين أخذ طريق المجرة عندنا عبد العزيز بن المختار كلام الإمام الشافعي رحمه الله. إيه، إيش معنى أخذ طريق المجرة؟ استعمله أخذ طريق المجرة استعمله الشافعي وابن خزيمة والحاكم في رواة استعملوه، قالوا فلان أخذ طريق المجرة. قال الحاكم في حديث دعاء الاستفتاح: لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، حيث إنه رواه على الخطأ في إسناده وسلك فيه الطريق المشهورة ولم يتكلف ضبطه. تقديم الطريق المشهورة على الطريق على غيرها ما هو التحقيق عند أهل العلم. لو جاء حديث بإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء مالك عن نافع عن ابن عباس، العلماء يصححون الأول ولا الثاني؟ الأول. لا، يصححون الثاني اللي على غير الجادة. لماذا؟ لأن اللسان يسبق إلى الجادة ولو خطأ، فالذي رواه على غير الجادة ما يرويه على هذه الصفة أو على هذه الكيفية إلا وقد تأكد منه، أما الذي يرويه على الجادة يسبق لسانه ويمشي. والمجرة أم النجوم، وهي البياض المعترض في السماء، واستعمله الشافعي أيضا. فقال البيهقي في السنن الكبرى: قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي: هذا الحديث تبع سفيان بن عيينة في قوله الزهري عن عروة عن عبد الرحمن المجرة، يقول لزم الطريق المسلوكة والصواب غيره. قال عبد الرحمن بن محمد: وذلك أن مالكا ويونس وغيرهما رووا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن القاري عن عمر، فأراد الشافعي أن سفيان الذي رواه وسلك فيه طريق المجرة سفيان وهم، وأن الصحيح ما رواه مالك. واستعمله أبو حاتم الرازي في مواضع عدة، منها قوله: كنت معجبا بهذا الحديث وكنت أرى أنه غريب حتى رأيت سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب عن عروة بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن ذلك لازم الطريق. وأما عبد العزيز بن المختار فهم يخالف في بعض حديثه ويأتي فهم من يخالف في بعض حديثه ويأتي فيما يستنكر. نعم أثر شيخنا، انتهى وقت هذه الحلقة، وعلينا نستكمل مشيئة الله تعالى الحديث عن هذا الحديث الذي تفضلتم بذكره وبالتحقيق في أسانيده في حلقة قادمة مشيئة الله تعالى. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي كان فيها معنا شيخنا الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة الإفتاء سابقا، حفظه الله ومد في عمره على طاعه، شارحا لمختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى أحبتنا الكرام في لقاء قادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.